ثم بعد ذلك شرعنا في مقاصد التأليف في العلم الإسلامي، وقلنا أن مقاصد التأليف 7 مقاصد يجب على الباحث أن يراعيها وأن يفقهها وأن يعرفها. ثم بعد ذلك شرعنا في الخطوات العملية في التأليف، وقلنا أن أولى هذه الخطوات هي اختيار موضوع البحث. ثم بعد ذلك تحدثنا عن كيفية وضع خطة البحث وتصميمه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن جمع المعلومات. توقفنا هنا يا مشايخ، أين توقفنا؟ تحدثنا عن جمع المعلومات. أي مشايخ؟ لو استطعتم أن تعرضوا لنا المذكرة على الشاشة، آخر ما توصلنا إليه. أي من الصفحة 17. عندنا في صفحة 17، يعني من وضع خطة البحث إلى صفحة 27. أحسنت الأخ إسلام فايز. طيب، وضع خطة البحث. وضع خطة البحث، طبعا بعد أن تحدثنا عن الدراسات السابقة وعرفنا كيفية تسجيل أو تدوين الدراسات السابقة، هم يقولون أن الباحث أولا في مسألة الدراسات السابقة أن يلجأ إلى الأبحاث، أولا أن يلجأ إلى، لا يلجأ إلى الكتب. يعني هناك كتب مطبوعة، مؤلفات ليست رسائل، وهناك أبحاث علمية اللي هي رسائل في الماجستير أو رسائل في الدكتوراه أو أبحاث علمية محكمة. ما معنى الأبحاث العلمية المحكمة؟ الأبحاث العلمية المحكمة هي عبارة عن أبحاث يأتي أو يقوم بها الباحث من أجل ترقية علمية أو مشاركة في مؤتمر أو ندوة علمية تلامس نفس الموضوع الذي كتب فيه. تمام؟ وهذه الأبحاث تعرض على محكمين من مختلف الجامعات أو من مختلف التخصصات، ورتبة كل محكم لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، يحق له تحكيم هذه الأبحاث العلمية وإجازتها، إجازة هذه الأبحاث. إذا أجيزت هذه الأبحاث تنشر في هذه المجلات، تطلق على هذه المجلات مجلات علمية محكمة. المجلات العلمية المحكمة يحق للباحث أن يأخذ منها، يحق للباحث أن يأخذ منها وأن يرجع إليها وأن يستفيد منها. الشاهد في الدراسات السابقة يقولون أن على الباحث أن يعود إلى الرسائل العلمية، الأطروحات في الماجستير أو الدكتوراه، أو إلى الأبحاث العلمية المحكمة في المجلات المعتمدة، يأخذ من هذه المجلات ما يفيده أو ما يستطيع أن يضيف كإضافة علمية في مجال البحث العلمي، فلا يعود إلى الكتب المطبوعة ليست الرسائل العلمية. أما إذا كانت رسائل علمية وطبعت فلا بأس، أما كتب يعني مواعظ أو كتب وعظ أو إرشاد أو كذا لا يجعلها في الدراسات السابقة إلا إذا فقد الرسائل. ليست هناك رسائل علمية، ليست هناك أبحاث علمية يحق له أن يعود إلى هذه، يعني إلا ما اضطر إليه، إلا ما اضطر إلى الرجوع إلى هذه الكتب أو إلى هذه المؤلفات الوعظية، لا بأس من أن يعود إلى هذه الكتب لكي يستخلص دراسات سابقة وتفيده في مجال بحثه. طيب، هذه بالنسبة للدراسات السابقة. دخلنا إلى صفحة 17، وضع خطة البحث، وهو الذي يطلق عليه بتصميم البحث. من يقرأ؟ يا مشايخ الغزالي. الأخت نوال. يا مشايخ الأخ إسلام. الأخت أمل. طيب تفضل محمد. الأخ محمد نبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وضع خطة البحث، تصميم البحث بعد اختيار الموضوع ومراجعة النتاج الفكري وتحديد الاختيار، يضع الباحث خطة البحث التي تشبه في غرضها الخطة الهندسية التي يشاد بموجبها البناء المعماري. ولخطة البحث 3 أغراض هي: ألف، إقناع المجالس العلمية بصلاحية الموضوع للبحث والدراسة. ب، ترتيب البحوث والتأكيد من صحة تدرج مباحثها. طيب جيم، تنظيم العمل في جمع المعلومات وكتابة البحث بما في ذلك المقدمة. أكمل. نعم، واصل واصل. وخطة البحث هي التصور الأولي الذي يضعه الباحث لموضوع بحثه ويحدد بموجبه إطار البحث وطريقة تنفيذه، وتقتصر الخطة بمفهومها الضيق بين قوسين الخطة المختصرة يعني على التبويب فقط، في حين تشتمل بمفهومها الواسع الذي يهدف إلى الإقناع وإثبات صلاحية الموضوع للبحث والدراسة على العناصر الآتية: 1، صفحة عنوان البحث. 2، موضوع البحث وحدوده. 3، أسباب الاختيار. 4، أهداف البحث. 5، أهمية الموضوع. 6، منهج البحث. 7، تعريف المصطلحات. 8، الدراسات السابقة. 9، الفصول المقترحة أو التبويب. 10، أهم المصادر والمراجع. وأهم هذه العناصر الجزء الخاص بالتبويب، والذي يعمد الباحث فيه إلى بيان الأقسام المقترحة للبحث: الأبواب، الفصول، المباحث، المطالب. وينتقل الباحث في التبويب من العام إلى الخاص وصولاً إلى النتائج والتوصيات. بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعاً أحبتي على هذه المتابعة، وأشكرك أخي الكريم محمد على هذه القراءة الجميلة الرائعة. لا بأس، بالنسبة للإخوة أو الأخوات الذين اعتذروا لا بأس، أنا فقط أحببت أن يعني أجدد وأن أستمع أيضاً منكم، وأن تشاركون أيضاً هذه المادة بالتفاعل داخل الموقف العلمي. قرأ علينا الأخ الكريم وضع خطة البحث. ألم نقل في بداية تعريفنا للبحث، قلنا أن البحث ماذا في التعريف الاصطلاحي؟ عمل علمي معين، هذه من إحدى التعريفات، أو العمل العلمي المنظم، أو طلب الحقيقة وتقصيها، أو عمل علمي معين يقوم به شخص يطلق عليه الباحث. هذا العمل العلمي المنظم يجب أن يوضع له خطة. لماذا؟ لأنك إن اخترت موضوعاً، هذه الآن العتبة الثانية من الخطوات العملية، من عتبات الخطوات العملية لكتابة البحث، البحث العلمي. ألم نقل أن الخطوة الأولى اختيار الموضوع؟ وقد أعد كثير من الباحثين أن اختيار الموضوع نصف البحث، يعد الباحث أنه أنجز نصف البحث. الخطوة الثانية من الخطوات العملية للبحث العلمي وضع خطة لهذه الدراسة أو لهذا البحث أو لهذا الموضوع الذي تود الكتابة فيه. جيد؟ طيب، وضعك لهذه الخطة يسميه البعض تصميم للبحث، ويجب عليك أن تضع خطة. إن لم تضع خطة لبحثك تجد أنك تدور حول فلك مفرغ أو دائرة مفرغة، تتكلم في موضوع واحد، ليس هناك نوع من التدرج والتسلسل المنطقي للموضوع. إن أخذت ورقة وقلم وتريد أن تتحدث عن الصلاة، تتكلم عن الصلاة، أهمية الصلاة، الآيات الواردة في فضل أداء الصلاة على وقتها، أو الأحاديث الواردة أو النصوص نجعلها عامة، سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية التي تشير إلى أهمية إقامة الصلاة في وقتها فقط، وتنسى الجوانب الأخرى، مثلا صور من حياة السلف الصالح، ما قاله مثلا السلف، قصص مثلا تشير إلى أهمية هذا الأمر. فهنا وضعك للخطة يجعلك تسير حول الموضوع بتسلسل منطقي، تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، تتوسع إلى أن تحيط بجوانب هذا الموضوع، تحيط بجوانب هذا الموضوع. وتأملوا إن قرأتم في كتب عادية، يعني ليست رسائل ماجستير أو الدكتوراه، تلاحظون مثل هذه الأشياء، تجد أن الباحث في أن الكاتب في 10 صفحات أو 20 صفحة أو 15 صفحة أو في بعض الأحيان في 30 صفحة يحوم حول فكرة واحدة، وكان يعني يغنيه ذلك الجهد بأن يسطر في صفحة واحدة أو في يعني ورقة واحدة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الموضوعات الثانية. فوضع الخطة يجعل هناك تسلسل منطقي وتسلسل ذهني وتسلسل أيضا للموضوع، تبدأ من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا هم يجبرون الباحثين بأن يضعوا خطة لأبحاثهم، بأن يضعوا خطة لأبحاثهم. طيب، يقول هنا يعد اختيار الموضوع، شوف أول شيء بدأ باختيار الموضوع لأنها أولى عتبات الجهد العمل العلمي المنظم الذي يقوم به هذا الباحث، ومراجعة النتاج الفكري. هو حينما يختار الموضوع هكذا ينزل عليه الوحي ويختار موضوع، أم أنه سيذهب إلى المكتبات وينقب ويقرأ ويسأل، ويدخل أيضا إلى مواقع التواصل ويسأل، ويذهب إلى المكتبات ويرتاد هذه المكتبات، سواء كانت مكتبات عامة أو مكتبات خاصة أو مكتبات جامعية، يقرأ في الرسائل. لابد من وجود تنقيب، لابد من وجود كشف، لابد من وجود نظر، لابد من وجود تأمل، لابد من وجود استقصاء للمعلومات. هي هذه المراجعة، هذا هو مراجعة النتاج الفكري. ثم بعد ذلك يتم تحديق البوصلة وتضييق عنق الزجاج في اختيار، في تحديد الموضوع. وهذا شيء يحصل لكل باحث، يجد أن العقل شذر مذر، فيما أريد أن أكتب، أنا تخصصي في التربية وهذا تخصصي في المحاسبة والثاني في إدارة الأعمال. إدارة الأعمال مملكة داخلها محافظات ومدن وقرى وهجر ومراكز، وكذلك المحاسبة، وكذلك الاقتصاد، وكذلك العلوم الشرعية، وكذلك العلوم التربوية، كلها هذه مجموعة من التخصصات داخل القسم الواحد أو داخل الكلية الواحدة. فيما أريد أن أكتب الآن تحدد المجال بتحديدك للتخصص. أريد مثلا أن أبحث مثلا في، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أريد أن أبحث مثلا في الاقتصاد، جيد في الاقتصاد، تمام الاقتصاد، تريد أن تبحث في ماذا؟ الاقتصاد أيضا مشروع كبير أو مسار عريض. في أي مجال من مجالات الاقتصاد؟ الاقتصاد المالي، الاقتصاد المنزلي، التدبير، الاقتصاد مثلا في الصحي مثلا، الاقتصاد الفكري، فيما تريد أن تكتب في مشروعك. هنا الآن حينما يسأل الباحث فيما تريد أن تكتب، تبدأ الآن حلقات الذهن تضيق، وإلا في البداية يكون المجال جدا مفتوح، تريد تجد هناك موضوعات عريضة وكبيرة وخواطر تأتيك في الذهن. بداية المشروع خواطر، بداية المشاريع التي تنفذ هي عبارة عن خواطر، عن خواطر، عن أفكار. ثم بعد ذلك تضيق خناق ذلك الموضوع وتختار المسار الذي تريد أن تكتب فيه. بعد أن تختار الموضوع وتحدد المسار، يجب عليك أن تضع خطة للبحث، وهي تعد العتبة الثانية من عتبات البحث العلمي. هو شبه وضع الخطة عبارة عن هندسة مدنية أو تخطيط هندسي لأرض. أنت الآن حينما تمنح أرضا أو تشتري أرضا، تشتري أرض، تمام، تأتي تذهب إلى أين؟ هل تذهب إلى مواد البناء وتأخذ أدوات السباكة أدوات الكهرباء، وتأتي بالبطح بالرمل، وتأتي بهذه الأشياء وتبدأ بعملية البناء، أم أنك تذهب إلى المكتب الهندسي ويطلع معك المساح أو المهندس، يقف على هذه الأرض ويحدد معالمها، هنا الشارع، لا هنا الباب، لا الواجهة إيش، هي شرقية هي غربية، لا أفتح البوابة كذا على أساس الشمس بس عشان المنزل كامل يدخله، يعني تدخله أشعة الشمس ويعني تكون التهوئة جيدة، مثلا فتح شارع، لا فتح مثلا ممر، هل تريد أن تبني على كامل الأرض أم تجعل هناك سورا خارجيا وتبني مثلا في وسط هذه الأرض، وهكذا. يأتي لابد من وجود مكتب هندسي، ولا تعطى رخصة البناء ما لم تذهب إلى هذا المكتب وتجعل تصاميم هذه الأرض وبنائك لهذه الدار وفق تصميمك أنت. ممكن تستشير ذلك المهندس، ما رأيك مثلا لو جعلت 4 غرف، لو جعلت 3 غرف، لو جعلت كذا. فكذلك خطة البحث هي أشبه بالخطة الهندسية لإشادتك للبناء المعماري أو البناء الهندسي. هنا أيضا ذكر أمرا أو كلاما مهما، يقول ولخطة البحث 3 أغراض، 3 مجالات، 3 مسارات مهمة جدا. أولا إقناع المجالس العلمية بصلاحية الموضوع للبحث والدراسة. حينما اخترت موضوعا، هذا فكرك أنت أو فكرك وفكر من استشرته، إما مشرف أو صديق أو زميل، جيد، لا يتعدى عن 2 أو 3 أو 4 أشخاص مثلا. فحينما تعرض هذا الموضوع على مجلس علمي أو مجالس علمية، المجالس العلمية فيها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات، تمام، مختلف أيضا الخبرات، ينظرون ويتأملون في هذا الموضوع، قد يكون عددهم 20 30 40. الرأي الواحد ليس مثل الآراء المتعددة، أنت ترى من زاوية واحدة وهم يرون من زوايا متعددة. ولهذا في الأطروحات العلمية تعرض الخطط على أولاً على المرشد الأكاديمي. المرشد الأكاديمي هو بمثابة قائد المركبة، كأنك أنت تريد أن تتمرن على قيادة السيارة، هو يجلس بجانبك ويقول لك لا هذا قف هنا، اتجه يميناً، هنا مثلاً اتجه يساراً، هنا يجب أن تغلق مثلاً المنبه، هنا مثلاً يجب أن تهدي لأنه مطبات مثلاً أمامك، وهكذا. فهو يرشدك إلى مرشد أكاديمي، يرشدك نحو وضعك للخطة خطوة بخطوة. ثم بعد ذلك يعرض هذا الموضوع أو تعرض هذه الدراسة على القسم. القسم في أعضاء هيئة التدريس في بعض الأحيان يبلغ عددهم 25 عضو هيئة التدريس، ما بين أستاذ مشارك وأستاذ وأيضا أستاذ مساعد أو محاضر أو حتى معيد، يحق له النظر في الخطط العلمية. ثم بعد ذلك بعد أن يخرج من مجلس القسم تعرض الخطة على مجلس الكلية، ومجلس الكلية ينتدب من كل قسم عضو هيئة التدريس، رئيس القسم من كل قسم. عندنا 4 أقسام، إذن أعضاء هيئة التدريس أو رؤساء الأقسام 4، أضف إلى ذلك في بعض الأحيان يأخذون أيضا أعضاء مساعدين، ولا تقل رتبهم العلمية عن أستاذ مشارك. يفحصون هذا الموضوع ويفحصون هذه الرسالة، تأتيك الانتقادات، يأتيك التعديل، أو في بعض الأحيان يأتيك إلغاء الموضوع. عرفتم؟ فهنا إقناع المجالس العلمية بصلاحية الموضوع للبحث والدراسة، هذه من مهام من؟ من مهام الباحث. لابد أن يقنع أعضاء هيئة التدريس بأن موضوعه يحق البحث فيه، وأنه يريد أن يبحث في هذا الموضوع لأهميته، ويبرز أو يبين أهمية هذا الموضوع. في بعض الأحيان يجب على الباحث أن يطلب بعقد سيمينار. السيمينار هي بمثابة حلقة مناقشة لهذا الموضوع أو لهذه الرسالة أو لهذا البحث. يسأل هذا الطالب فيجيب، والسيمينار مهم جدا في يعني وضع الخطة وفي جودتها، وفي لأنك يجب عليك أيها الباحث أن تبحث. لا تستطيع أن تعقد سيمينار ما لم تكن معلوماتك ناضجة وفهمك للموضوع تجاوز 60%. أما تأتي بأي موضوع أنت ما تدري الموضوع مشرق أم مغرب، ما عندك معلومات، لم تطلع على كتب، لم تطلع على رسائل، لم تقرأ، كذا بس نسخت خطة وجبت لنا هي هوب قب، طيب وبعدين؟ لا يصلح هذا الأمر. فهنا مراجعة النتاج الفكري، تحديد اختيار الموضوع، وضعك للخطة، هذه كلها تساعد في نضج الموضوع في ذهنك أنت أيها الباحث، لأنك أنت المستهدف وأنت من سيقوم بهذا العمل. مين اللي حيقوم بهذا العمل؟ جدتي؟ ولا المرشد المشرف؟ ولا المرشد؟ ولا الثاني؟ ولا الثالث؟ ولا ولد الجيران؟ أنت أيها الباحث من تقوم بهذا البحث. إذن يجب عليك أن تبذل جهدا في قراءتك للموضوع، في تصميمك للخطة. نحن لا ندعي الكمال ولا نريدك أن تأتي ببحث 100%، وهذا شيء مستحيل. جيب لنا 20%. أهم شيء أنك تسير وفق الخطة التي وضعتها خطوة بخطوة، نأخذ بيدك إلى بر الأمان. يجب أن نسير خطوة بخطوة وخطوات صحيحة حتى ينضج ذلك البحث، ويحل أيضا ذلك البحث بعقده الفريد، وأيضا تفيد به المجتمع. أما من وضع همه خطة البحث أي موضوع أو تقديم البحث بأي شكل أو بأي طريقة، كفانا ما هو موجود في المكتبات وفي هذا، فلا نريد نسخا ولا نريد أيضا زيادة أوراق ولا نريد يعني زيادة نسخ متكررة، وإلا هذه يستطيع أن يقوم بها كل شخص. فمسألة البحث يحتاج إلى حرق ذهن وإلى جد واجتهاد، يعني تنام تعيش خلال الحقبة الزمنية لإنجازك للبحث، تعيش بحثك. حتى لو كلمك أي شخص تجد أنك ستنحرف نحو مباحثك ونحو موضوعاتك ونحو، لأنك عشت ذلك البحث. ولا أحد يستطيع أن يتقن هذا الأمر مثلك، لأنك قرأت وتصفحت ورجعت إلى المراجع واقتنيت هذه المطبوعات وزرت هذه المكتبات والتقيت بالمختصين وسألت إلى أن نضج ذلك البحث وأصبح يعني في ثوبه القشيب وبهيئته الجيدة. طيب، بعدين قال لكم هنا ترتيب البحوث والتأكد من صحة تدرج مباحثها. ألم أقل لكم أحبتي بأن البحث العلمي يجب أن يكون فيه تسلسل منطقي؟ تبدأ من الأدنى إلى الأعلى. أنت اخترت موضوعاً، هب أنك سميت هذا الموضوع بالتأديب العلمي أو التأديب التربوي أو التأديب في عصر من العصور، في العصر الأموي مثلاً، إنسان اختار مثل هذا الموضوع، ما هي مباحث هذا الموضوع في نظركم؟ أول شيء كده حتى نتعلم، إحنا جينا عشان نتعلم، خلينا نلخبط، خلينا نعكس، خلينا مثلاً نخطئ، لا بأس، ما في إشكال، أهم شيء أن نتعلم، ليس العيب في الخطأ، وإنما العيب في الاستمرار في هذا الخطأ أو بعدم العلم، هذا أكبر عيب، الذي يجهل هذا الأمر ولديه الإمكانية والقابلية بأن يتعلم، ثم بعد ذلك يعني يؤثر الاسترخاء والتراخي ويعني عدم التعب أو عدم بذل الجهد، هذا هو العيب، هذا هو الأمر المعيب. طيب، إنسان مثلا اختار موضوع التأديب مثلا في العصر الأموي، في نظركم ما هي المباحث مثلا، أو كيف يستطيع وضع خطة تقريبية لموضوع كهذا؟ تبغوا تشاركوا ولا أتكلم أنا لحالي؟ ما رأيكم؟ طيب، مثلاً صفات المربي، تقدر تقول صفات المؤدب، لأنه هو بيتكلم عن التأديب، تمام؟ والتربية مسلك قراءة التاريخ، هذا طبعاً الآن قبل وضع الخطة، أنت تتحدثين يا نوال وكذلك الأخ إسلام، أنتم تتحدثون الآن قبل وضعي للخطة، تمام؟ لابد أن أقرأ في التاريخ الأموي، تمام؟ وأقرأ أيضاً في عن التربية، عن التأليم، عن التعليم، عن التأديب، أقرأ كتب في هذا. طيب، الآن قرأت وخرجت باختيار هذا الموضوع، تمام؟ التأديب في العصر الأموي، التأديب في العصر الأموي، تمام؟ خرجت بهذا العنوان. أنت في نظرك وأنت في نظرك أيها الباحث، إيش المباحث التي يمكن أن أضعها؟ العنوان اسمه التأديب في العصر الأموي. أول شيء إيش أكتب؟ اللي قالت التاريخ قريبة من الصواب، واللي قال أيضا القراءة في التاريخ الأموي تقريبا ها يعني طرق جدار الصواب. أول شيء أنتم في نظركم ما يمكن أن أتحدث عن لمحة تاريخية عن العصر الأموي، لمحة تاريخية، ما يمكن أن أكتب اللمحة التاريخية ما لم أقرأ في التاريخ، صح ولا لا؟ أول شيء أبدأ في إبراز، لا أخوي عبد الملك أنت كده ماشي تمام، بس مو الآن. أول شيء زي ما ذكروا الإخوة والأخوات فوق، أول شيء القراءة في التاريخ الأموي، تمام؟ أنا أذكر لمحة تاريخية عن العصر الأموي، ليش برز التأديب في عهدهم؟ ليش برز التأديب في عهدهم؟ لما انتشر التأديب؟ لما كان الخلفاء يتخذون مؤدبين لأبنائهم؟ تمام؟ أدرس هذا العصر، معناته في حركة علمية. إذن أولى هذه الأشياء نكتب مثلا تراجم لخلفاء بني أمية، نترجم لهم بصورة مختصرة، تمام؟ ثم بعد ذلك ننظر إلى المظاهر العامة في خلافة بني أمية، إيش موجود عندهم؟ الكتابة، الوزارة، موجود عندهم وزراء ولا ما هو موجود عندهم وزراء؟ في عندهم كتابة، دواوين أو ديوان الكتابة، إذن الكتابة تلعب دور. الحجابة، وجود الحاجب، الدواوين، نظام القضاة، في أنظمة موجودة، تمام؟ أيوة ماشي تمام كده، ماشيين تمام. طيب بعدين أدرس هذه كلها، أكتبها طبعا بصورة مختصرة، بصورة يعني بسيطة. بعدين أتحدث عن الحالة الاقتصادية، هذه كلها موضوعات أو عناوين ثانوية، ليست أساس، لكنها توطئة هي التي توصلني إلى لب الموضوع. شوفوا البحث العلمي، قلت لكم أشبه بالدرج. ما أنا الآن أريد أن أصعد إلى البيت، الباب موجود كده، بس أمط رجلي أكرمكم الله وعلى طول أدخل الغرفة، ولا لابد من وجود عتبات أطأها عتبة عتبة حتى أصل إلى الباب، ثم بعد ذلك أفتح الباب وألج الدار. فكذلك البحث العلمي، يعني واحد يقول طيب أنت موضوع كده، ليش ما تخش دغري على التأديب وتخلصنا؟ إيش دخلنا إحنا في العصر الأموي ودراسة المدري الشكل، وعندنا الخلافة والحجابة والدواوين ونظام القضاء؟ خلاص يا عم، أدينا بس تعريف التأديب وبسرعة بسرعة وصلى الله وبارك. لا، لابد أن تسير وفق هذه الخطوات التي وضعت حتى يكتمل ذلك البحث، يعني يكون بحلة جيدة. القارئ إذا جاء قرأ يعرف أن هناك تدرج وتسلسل منطقي، يستطيع العيش، يستطيع الفهم. وهنا في جميع هذه الجزيئات يجب أن تربطها بنمط التأديب، هنا تبرز مهارة الباحث. في الدواوين، في القضاء، إيش دخل القضاء؟ يعني معناته يعني يحاول أن يأتي بقصص، ويحاول أن يأتي بروايات بأن هؤلاء القضاء أدبهم أو علمهم أناس من هؤلاء المؤدبين، إذن كان لهم دور. عرفتوا؟ الناحية الاقتصادية طبعا لابد من وجود نوع من الترف، ووجود نوع أيضا من السخاء، ووجود نوع أيضا من النمط الاقتصادي المرفه أو العالي، مما جعل علية القوم يتخذون لأبنائهم من المؤدبين. ما يجي إنسان طفران على الشاصي يختار له مؤدب. المؤدب له سمات، كما تفضل أخونا الأخ عبد الملك، له سمات، له خصائص معينة، يعني إنسان ليست لديه المقدرة المالية لا يستطيع أن يأتي بهذا المؤدب. مثل المدرس، يعني يحاكيه الآن المدرس الخصوصي، هل كل واحد يقدر يجيب مدرس خصوصي؟ طبعا التأديب غير، بون شاسع بين هذا وذاك، لكن نحن نريد أن نقرب الصورة، هذه صورة تقريبية فقط. هل كل شخص فينا يستطيع أن يأتي بمعلم أو بمدرس خصوصي لأبنائه وبناته؟ ولا الإنسان المقتدر أو متوسط الحال على أقل تقدير يستطيع أن يدفع لي هؤلاء المعلمين أو المعلمات اللواتي جئنا لتدريس بناته؟ طيب بعدين أتكلم عن الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية هناك طبقة خاصة وطبقة عامة، طبقة يعني لا أقول وضيعة، وإنما طبقة ضعيفة وطبقة عالية. هذه الطبقات لعبت دور أم لم تلعب دور؟ ثم بعد ذلك أتحدث عن الحركة العلمية في تلك الحقبة الزمنية في العصر الأموي، تمام؟ لأنني أريد أن أكتب حركة التأليف، حركة كذا، وإن كانت خفيفة لكن لها دور في تثقيف الناس. المؤدبون هؤلاء ألم يدرسوا النحو؟ ألم يدرسوا الفقه؟ ألم يدرسوا الحديث؟ حتى تبحروا في تلك العلوم وتأهلوا في تلك الفنون فأصبحوا يعني علماء في تلك ولهذا اتخذهم الخلفاء في ظاهرة التأديب كمؤدبين لأبنائهم. إذن درسوا تعلموا فعلموا، معناته في حركة علمية، ولا لو كانت البيئة جاهلة كيف يمكن أن أستعين بجاهل لتعليم ابني؟ في نوع من التناقض. طيب، بعدين ظهور مجالس البحث والمناظرة. البحث هذه أيضا رتبة تعليمية عالية جدا كانت موجودة في حقبة زمنية، لا أريد أن أطيل لأن لو تشعب في كل موضوع من هذه المواضيع ممكن لن نتجاوز هذه الصفحة. بعدين أجي أنتقل إلى التأديب، مفهومه ونشأته، كيف نشأ التأديب، مفهوم التأديب واستعمالاته، تعريف التأديب في اللغة وعند علماء المسلمين، التأديب في اللغة. شفتوا بدأت بالتدرج. التأديب له علاقة بالمؤدبين ولا ما له علاقة؟ ألم نقل ماذا قال ابن الصبان أبو العرفان محمد بن علي صاحب حاشية الأشمود الذي شرح الحاشية في النحو؟ إن مبادئ كل علم عشرة. الحد والموضوع بدأ هنا بالتعريف، تحرير المصطلح مهم جدا. تأديب، أنت بتقول لنا تأديب، طيب إيش يعني تأديب؟ قد يسألك هذا السؤال الخاصة أو العامة، المتعلم وغير المتعلم، ماذا تقصد بالتأديب؟ هل عندك مفهوم آخر أو المفهوم الذي أنا أعرفه؟ عرفتم؟ فهذه مهمة جدا، مهمة للغاية. بعدين تذكر الألفاظ واستعمالات التأديب في القرآن. هل لفظة التأديب وردت في القرآن الكريم؟ هل وردت في السنة النبوية؟ استعمالات التأديب في السنة النبوية، أركان التأديب، هل للتأديب أركان؟ المؤدب وألقابه العلمية، المؤدب وألقابه العلمية، المناهج التعليمية، يعني في مناهج كانوا بيدرسوا زينا فقه وتوحيد وزي كده، منهج التأديب في ذلك العصر، أنواع التأديب، أساليب التأديب، هذه كلها مباحث تلامس صميم هذا الموضوع الذي اختاره هذا الباحث. كيف أعرف قضايا التأديب؟ لابد أن أعود إلى هذه الرسالة وأقرأ فيها حتى أعرف ماذا كتب الباحث في هذا الموضوع أو في غيره، في هذا الموضوع أو في غيره. فقط أنا ذكرت لكم وجوب أو ضرورة التسلسل المنطقي، ضرورة التسلسل المنطقي في اختيارك للموضوع وفي ترتيبك وتدرجك في كتابتك للمباحث. طيب، بعدين قال لكم هنا جيم، تنظيم العمل في جمع المعلومات وكتابة البحث بما في ذلك المقدمة. يجب أن يكون العمل منظما أثناء جمعك للمادة العلمية أنت أيها الباحث، ثم بعد ذلك في كتابتك للبحث سواء في مسودة أو كتابة النهائية بعد الاطلاع أو بعد التنسيق أو بعد التنقيح. طيب، بعدين إيش قال لكم هنا؟ خطة البحث. قال هنا التصور الأولي، ذكر هنا أن التصور الأول الذي يضعه الباحث لموضوع بحثه هذا هو خطة البحث. وهناك تصوران، يجب عليك أيها الباحث أن تضع خطة مختصرة وخطة مفصلة. التصور الأول الذي يضعه الباحث لموضوع بحثه، كل الضمائر هنا تعود إلى ماذا؟ إلى الباحث، هو المقصود، هو المعني، هو الذي يقوم بعملية البحث، إذن هو المسؤول الأول والأخير عما يكتب، يعرف كل ما خطته يدا أو تخطه أنامله ما المقصود منها. يجب عليك أن تعرف كل ما تكتب، أن تعرف كل ما تكتب وأن تعرف كل ما تقول، يجب عليك. تمام؟ فأنت من تضع التصور الأولي، أنت حينما فهمت من هذا الموضوع كيف تستطيع أن تضع مشجرة لهذا الموضوع أو خطة لهذا الموضوع، تحدد فيه الإطار العام الذي من خلاله يتم تنفيذ ذلك المشروع العلمي. طيب، بعدين ذكر هنا أن الخطة بمفهومها الضيق اللي هي الخطة المختصرة تتوقف على التبويب، شوف سبحان الله، الفكر أمر عجيب، الفكر أمره عجيب. قد لا يخرج الإنسان بتصور كامل حينما يختار عنوان لبحثه، عنوان، ولا يعرف خبايا أو مداخل هذا العنوان، فهنا جعل له هؤلاء، جعلوا له هؤلاء المختصين بمجال الأبحاث العلمية، جعلوا له مندوحة أو مخرج أو ممر أو موقف ليستريح ذلك الفكر ويسترخي قليلا، ثم بعد ذلك يعاود النشاط. قالوا طيب ما في مشكلة، أنت ما أنت فاهم، أنت اخترت الموضوع لكن ما تعرف ماذا خلف هذا الموضوع من كواليس أو من جهد أو من عمل، ما عندنا مشكلة، ضع عناوين عامة، عناوين عامة، اخترت الموضوع حط لنا رموز أو محاور لهذا الموضوع، تمام؟ ليش أنت وضعت هذه المحاور؟ لا تستطيع أن تضع المحاور إلا بعد القراءة وبعد التأمل وبعد تنقيب هذه الكتب وارتياد هذه المكتبات العلمية العامة أو الخاصة التجارية أو المسموح لها، المسموح لك يعني زيارتها في أي وقت، المكتبات العامة. جميل؟ طيب حينما تضع الخطة المختصرة على التبويب يجب عليك أن تعرف المفهوم الشامل لتلك الخطة أو لتلك التبويبات التي وضعتها. ها يعني لا تطول هنا، يجب عليك أن تضع خطة مفصلة. الخطة المفصلة متى تأتي؟ نتيجة تعمق أيضا مرة أخرى في القراءة. إذن علاقة الباحث بالمكتبة والقراءة جزء لا ينفك، مثله مثل النفس الذي يتنفسه ويعود إلى جوفه مرة أخرى عن طريق الزفير ثم الشهيق ثم الزفير ثم الشهيق ثم وهكذا. علاقتك أيها الباحث مع المكتبة بعد أن تختار الموضوع مثل علاقة الإنسان مع الأكسجين، لا يحصل هناك انفكاك في أي حال من الأحوال. سمحنا لك بوضع الخطة العامة، وضع الخطوط العريضة للموضوع لأنك بذلت جهداً في اختيارك للموضوع، هذا شيء جميل وشيء إيجابي، ثم بعد ذلك بذلت جهداً في اختيارك للمحاور العامة وهذا أمر إيجابي وأمر جميل، تسترخي قليلاً أو تستريح قليلاً ثم بعد ذلك تعاود النشاط مرة أخرى بعمق وقراءة لكي تأتينا بالخطة التفصيلية المشتملة على الأبواب والفصول والمباحث. هذه مهمة جداً وهي آخر خطوات النضج في الخطة التي يقدمها الباحث. مع ذلك يحصل هناك نوع من التغيير، إما تقديم بعض المباحث أو دمج بعض المطالب مع بعضها البعض أو إلغاء بعض المباحث إذا كان فيها تفرع، هذه تحصل يعني لمسات أخيرة مثل الديكور، مثل اللمسات الأخيرة سواء في الطبخ أو اللمسات الأخيرة في البناء، يعني التنسيقات المزهرية، لا ركنية، لا نجيبها كده، لا الرمية كيف نحطها، المهم هذه اللمسات الأخيرة للبحث العلمي. شفتوا كيف؟ طيب الذي يهدف إلى الإقناع، طبعا حينما تعرض أنت أيها الطالب بحثك للمجالس العلمية وتريد أن تقنعهم لابد من وجود خطة تفصيلية. العامة أو الخطة المختصرة هذه أنت مع المرشد الأكاديمي، أنت مع نفسك، أنت مع المرشد، أنت مع المشرف، ما في مشكلة تبطخوا زي ما تبغوا، ما عندنا مشكلة. لكن إن أرادت هذه الخطة أن تخرج إلى حيز الوجود، هنا الآن يجب أن تحبك هذه الخطة خلاص. الآن ما صارت عين واحدة هي التي تراقب، أو ما صارت نفس واحدة هي التي تناقش، هناك عندنا مجموعة من العقول تنظر وتتأمل وتلاحظ وتنتقد، ايوه من الف فقد استهدف. انت تحسب الان حينما تكتب كتابا او تكتب بحثا انت لحالك كده بس، ممكن ملايين الاشخاص او الاف الاشخاص او مئات الاشخاص او عشرات الاشخاص ينظرون فيما تكتبه وفيما تؤلفه وفيما تخرجه ايضا للناس، ينتقدون ذلك الكلام الذي ذكرته او يستدركون على ذلك الامر الذي ذكرته او ينتقدون او لابد. من ألف فقد استهدف، فهنا يجب أن تخرج كلاما علميا موثقا مؤكدا، ليس فيه لبس وليس فيه أيضا حقائق علمية مؤكدة، حتى تستطيع أن تفيد الجهات وتستطيع أيضا أن تفيد المجتمعات، تستطيع أن تفيد المجتمعات. فأنت في تأليفك أو أثناء تأليفك إن ألفت وأنهيت هذا التأليف فإنك في الحقيقة لا تعرض كتابا، وإنما تعرض عقلك على الناس، عقلك كذا تعرضه على الناس، شوفوا أنا فلان أو هذا عقلي هذا نتاجي. إذا كان تحس أنه لست بذاك فخلي أهل بيتك أو من هم حولك فقط يكتفون بما عندك. أما إذا أخرجت هذا للعالمين أو للناس ورأوا هذه الأشياء، إيش الكلام الفاضي اللي كتبه فلان، تبدأ تأتيك الرسائل وتأتيك الانتقادات وتأتيك كذا، لأنك لست كفؤا بكتابة هذا الأمر أو في يعني تسطير هذا، لستم أنتم المعنيون، وإنما أقول بصورة عامة. فهنا يجب على الباحث أن يهتم اهتماما بالغا ببحثه، لأنه سيعرض عقله على آلاف البشر. وفي بعض الأحيان أنا سأذكر لكم أين ستذهب هذه المطبوعات، يعني لا تحسب فقط في بلدك أنت أو في موطنك أنت، هذه طبعا بحسب قوة المجال البحثي وحسب قوة التعليم من دولة لدولة ومن منطقة لمنطقة، ومن في بعض الأبحاث العلمية بعدين نتحدث عنها. طيب، قال لكم هنا لابد للبحث العلمي أن يشتمل على هذه العناصر. يا الله. طيب، صفحة عنوان البحث، عنوان البحث، أي بحث علمي لابد من وجود صفحة عنوان. صفحة العنوان لها ديزاين أو تصميم معين، كتابة العنوان في وسط هذه الصفحة بصورة يعني معينة وبطريقة معينة وأيضا ببونت خط معين. هم يقولون أن على يمين الصفحة لابد أن تكتب أولا اسم البلدة الدولة، ثم بعد ذلك تكتب الوزارة التي تنتمي أنت إليها، أو الوزارة سواء كانت تعليمية صناعية صحية أي وزارة التي أنت من منسوبيها أو هي التي فتحت لك المجال وسمحت لك بتدوين ذلك البحث. إذن عندنا أول شيء الدولة، اسم الدولة، ثم بعد ذلك الوزارة، ثم بعد ذلك الجامعة التي تنتسب إليها، ثم بعد ذلك الكلية التي أنت فيها، ثم بعد ذلك القسم الذي تنتمي إليه، ثم بعد ذلك التخصص الدقيق، ثم بعد ذلك في منتصف الصفحة، هذه كلها على اليمين. وعلى يسار الصفحة، هذه في أعلى الصفحة، أقصى اليمين وأقصى اليسار. أقصى اليمين هذه المعلومات التي ذكرناها، أقصى اليسار تضع شعار ماذا؟ شعار الدولة ولا شعار الوزارة ولا شعار الجامعة؟ أنبئوني بعلم. هيا مشايخ، أقصى اليمين عرفتم ماذا نكتب؟ شعار الجامعة. أحسنت أخوي، أحسنت. على أقصى اليسار نضع شعار الجامعة، شعار الجامعة. طيب، ثم في منتصف الصفحة يكتب العنوان، ثم بعد ذلك يكتب المشروع، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير العالمية، الماجستير العالمية العالية، الدكتوراه في الأصول، في أصول الفقه، في الفقه، في النحو في اللغويات في كذا في على حسب. ثم بعد ذلك تكتب اسم الباحث، هل هو إعداد أم دراسة وتحقيق. الباحث هو أنت. ثم بعد ذلك المشرف على هذه الرسالة، فضيلة الأستاذ الدكتور فلان بن فلان، فضيلة الدكتور فلان بن فلان، عضو هيئة التدريس والأستاذ المشارك في كذا وكذا، العام الجامعي. هذا هو النمط أو المعلومات المهمة التي توضع في صفحة العنوان، توضع في صفحة العنوان. طيب، ثم بعد ذلك تضع البسملة، ذكروا بعدين ممكن نأخذها. المهم موضوع البحث وحدوده، لا بد للبحث من حدود، هذه تحدثنا عنها في اللقاء السابق صح؟ موضوع البحث حدودي، حدود البحث قلنا أن حدود، أن هناك حدود موضوعية وحدود زمانية وحدود مكانية. باختصار الحدود الموضوعية موضوعك يتحدث عن ماذا؟ أنا أريد أن أتحدث عن حماية السنة النبوية للبيئة أو للموارد الطبيعية، هذا هو حدودي بحثي. لا أريد أن أتحدث عن أنواع التربة، ولا أريد أن أتحدث عن أنواع مثلا الأسمدة، ولا أريد أن أتحدث عن ينابيع المياه كيف يمكن استثمارها، وما لي صلاح في هذه الأشياء كلها. أريد أن أجمع نصوص السنة النبوية التي دلت الإنسان أو حثت الإنسان على حماية تلك الموارد الطبيعية فقط. هذا الحد الموضوعي. الحد الزماني، أنت تضع دراستك في أي عام؟ في عام 1444 إلى 1441 فقط. أريد أن أدرس حماية السنة النبوية، أو أريد أن أدرس التأديب في العصر الأموي من عام كذا إلى عام كذا بس، اللي هي فترة حكم الخلافة الأموية فقط، أو فترة حكم الخلافة العباسية، سواء الخلافة العباسية بصورة عامة أو المحددة الأولى الثانية وعلى حسب تقسيم المؤرخين. أو أريد أن أبحث عن الحركة العلمية في العهد النبوي مثلا، أو في عهد صدر الإسلام مثلا، هذه محددة بوقت معين أو بمدة معينة. لا أريد أن أتحدث عن الحركة العلمية في الإسلام، هذه طويلة جدا يصعب علينا معرفتها. طيب أعطوني الله يرضى عليك. بعدين قال لكم هنا الأهداف، لابد أن تصاغ الأهداف. بحثك هذا يهدف إلى ماذا؟ يهدف إلى فهم كذا، إلى استيعاب كذا، إلى التعرف على كذا، إلى قراءة كذا. أهمية الموضوع، منهج البحث، هناك مناهج للبحث العلمي. كل بحث له ثوب، له قالب. ما ينفع ألبس البحث ثوب ليس بثوبه، أو قميصا ليس بقميصه. عندنا ثلاث ثياب أو أربعة مهمة جدا. المنهج الوصفي التحليلي، طبعا المنهج الوصفي نقول يدخل فيه التحليل المسحي الاستطلاع الاستنباطي، أنواع كثيرة تمام، أو المنهج التاريخي أو المنهج التجريبي. هذه هي أمهات المناهج العلمية، وبعضهم يدخل المنهج الاستدلالي. لكل منهج من هذه المناهج كل الأبحاث العلمية التي ترونها في مجال علم الاجتماع أو في العلوم التربوية لا تخرج عن هذه المناهج الثلاث، لا تخرج عن هذه المناهج الثلاث. عرفتم؟ إذن ما الثوب الذي يناسب بحثي؟ هذا موضوع آخر ومجال آخر. طيب بعدين قال لكم هنا التعريف، تعريف المصطلحات أو المصطلحات الإجرائية. المصطلحات الإجرائية أو تعريف المصطلحات هي غالبا تؤخذ من عناوين الأبحاث العلمية، وأيضا ما سيكتبه الباحث داخل بحثه. مثلا إذا اختار عنوانا وسماه إسهامات الجامعات السعودية في تعزيز الحوار لدى طلاب المنح الدراسية، مثلا اختار هذا العنوان. الآن هناك مصطلحات يجب أن يعرفها هذا الباحث. ما هي الجامعات السعودية؟ يجب أن يعرف بهذا المصطلح، هذا مصطلح الآن مصطلح علمي. تعزيز، ما معنى التعزيز؟ الحوار، الحوار له تعريف. طلاب المنح، مين هم دول طلاب المنح؟ ها؟ طالب المنحة، من هو طالب المنحة وكيف يطلق عليه، ومن الذي يستحق هذا الإطلاق أو هذا اللقب؟ عرفتم؟ إذن الآن هذه كلها مصطلحات علمية، يجب عليك أنت أيها الباحث أن تقوم بشرح أو ببيان هذه المصطلحات، ثم بعد ذلك تذكر المصطلح الإجرائي، مصطلحك أنت ماذا تقصد من هذه الكلمة، خاصة لو عرفت بمعنى وأنت تريد معنى آخر. أيضا هذه من المندوحات أيضا في الأبحاث العلمية، قد يعرف هذا بكذا وأنت تأتي بتعريف لا أقول مغاير ولكن يحمل جانب آخر، وهذا التعريف هو الذي تريده في بحثك هذا، حتى لا ينتقد عليك ويقال أن أغلب المفسرين أو أغلب النعاة أو أغلب الأصوليين عرفوا المصطلح بكذا. كيف تجيب لنا أنت بحث تقول لنا المصطلح الذي تقصده كذا أو المراد به كذا؟ عرفتم؟ طيب، بعدين الدراسات السابقة تحدثنا عنها، الفصول المقترحة، التبويب، هذا أيضا تحدثنا عن أهم المصادر والمراجع، هذه كلها تذكرها في نهاية البحث. أعطاك هنا نموذج رائع، إثبات العلة بالأدلة العقلية، هذا نموذج تطبيقي لوضعك للبحث المختصر في علم أصول الفقه. شفتوا إيش كتب؟ مقدمة البحث، أولا اختار موضوع، إيش الموضوع اللي اختاره؟ إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقلية. بعدين قال لكم مقدمة البحث، يجب أن يجعل هناك مقدمة، الموضوع والحدود وأسباب الاختيار والمنهج والدراسات والفصول والمباحث، هذه كلها يطلق عليها ماذا؟ عند علماء البحث العلمي يطلق على هذه الأمور، يطلق عليها بأدبيات البحث، بأدبيات البحث. لا تستطيع أن تكتب بحثا ما لم تذكر هذه الأمور المهمة، وهي موجودة في جميع الأبحاث العلمية، موجودة في جميع الأبحاث العلمية. موعدنا إلى متى؟ 7:30. هيا مشايخ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. إلى متى؟ إلى الساعة كم؟ سبعة ونص؟ لا، بس ممكن تكون عندكم محاضرة بعد ذلك. طيب، بعدين قال لكم هنا الباب التمهيدي، شفتوا؟ بعض أحيان هذه على حسب، إذا كانوا الطلاب في العلوم الشرعية، لأنهم في بعض الأحيان لأنه أبحاثهم كبيرة، فلا بد من تقسيم البحث إلى أبواب. أما زي حكايتنا إحنا، العلوم التربوية، الاقتصاد، السياسة، إيش اسمه، علم علوم الاجتماع، الصحافة، هذه في الغالب تكون أبحاثهم يعني ليست بذلك الحجم، فغالبا ما يكتفون بالفصول. الباب أكبر ولا الفصل؟ هيقولوني أيهما أكبر؟ الباب، أحسن، أول الباب ثم الفصل، ثم بعد الفصل إيش؟ المبحث أو المباحث. أحسنت يا إسلام، أحسنت يا محمد. بعد المبحث ما بكم؟ أولا الباب ثم الفصل ثم المبحث ثم المطلب أو المطالب، عرفتم؟ الأبواب ثم الفصول ثم المباحث ثم المطالب. بعد المطالب بعضهم يجعل هناك تعدادا أو رموز أحرف، إما أبجد هوز أو الألف بائي، الترميز بالألف بائي أو أبجد هوز أو التعداد النقطي أو التعداد الرقمي، عاد على حسب، لأن هذه تفريعات من التفريعات، عرفتم؟ وسنعطيكم هنا نموذج. بعدين قال لكم هنا الباب التمهيد، بعدين الفصل الأول ذكر القياس. ها، شفتوا كيف؟ قبل الآن عندنا إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقلية، من الأدلة العقلية إيش؟ القرآن والسنة ولا القياس؟ ها؟ القياس. فأخذ أولى، أحسنت أخوي عبد الملك، فأخذ أولى الأدلة العقلية القياس. على طول كده شرع بإثبات الأدلة العقلية في إثبات العلة بالأدلة العقلية، ولا بدأ بالتدرج بتعريف القياس؟ وأول ما بدأ بالتعريف اللغوي، ثم التعريف الاصطلاحي، ثم حجية القياس، ثم أركان القياس، ثم شروع القياس، وهكذا. شفت التدرج كيف؟ يعني كون إنك اخترت العنوان لا يعني أو لا يخول لك أيها الباحث الشروع في العنوان على طول. لا بد من أن تعطي العقل وأن تعطي القارئ مهلة وتوطئ وتمهيد حتى يغوص في غمار هذا البحث، ويسبر أيضا أغوار بحثك أيها الباحث. بعدين قال لكم العلة، العلة في اللغة، في الاصطلاح، الفروق الاصطلاحية، مسالك العلة في القياس. أعطينا اللي بعده. أيوة، بعدين الأدلة، العقل، السبر والتقسيم وإلى آخره. يعني الآن لو قرأتوها ستعرفون معنى التدرب. بعدين أعطاكم الخاتمة. داخل الخاتمة هذه، الخاتمة هي عبارة عن نتائج البحث. لابد أن تذكر نتائج بحثك، آخر ما توصلت إليه، 400-700 صفحة دي اللي أعطيتنا هي، لخص لنا هي، أعطينا خلاصة ما خرجت. أشارت الدراسة إلى كذا، ذكرت الدراسة كذا، توصلت الدراسة إلى كذا، توصل الباحث إلى كذا، وهكذا. تلخص لنا هذه النتائج، ثم بعد ذلك تعطينا التوصيات. أنت توصي بماذا؟ لأنه في نواحي، جوانب، قصور في بحثك لم تتطرق لها، فأنت توصينا بأن نبحث في هذا الموضوع، وتقترح علينا أيضا موضوعات جديدة، كأنك تساعد من بعدك، تقول يا من أردتم الكتابة في هذا الموضوع، ترى أنا بحثت في هذا الموضوع، وهناك إهداءات لكم حتى تنطلقوا ويكتمل ذلك المشروع الذي قمت به، لأنني بحثت من العصر العباسي، العصر الأموي، أنتم أبحثوا في العصر العباسي، والثانيين يبحثوا في العصر البويهي، ودول يبحثوا في العصر الأيوبي، والثانيين يبحثوا في العصر السلجوقي، وهكذا في العصر العثماني، في العصر الحديث، وهكذا. عرفتم؟ هنا فأنت حينما تقترح كأنك تريد أن كأنك تهدي هذه الأبحاث لمن يأتي بعدك حتى يقوم بإنجاز ذلك الباحث. ثم بعد ذلك تضع فهارس عامة، فهرس الآيات القرآنية والأحاديث وإلى آخره. عرفتم؟ طيب، اللهم صل وسلم على عبدك رسولك محمد. طيب، نأخذ أحبتي جمع المعلومات، أم تعبتم؟ أنا لأنه بس عندي مشوار تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، فإذا كان الوقت إلى 7:30 لعلي آتيكم إن شاء الله، بس أريد أن أعرف الوقت إلى متى. أي مشاعر؟ إذا ما عندكم محاضر كفى لو أمكن. طيب خير إن شاء الله. أكتفي أحبتي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الخير إن شاء الله، نلتقي دائما وأبدا في أمان الله. إذن توقفنا عند جمع المعلومات، نحاول إن شاء الله أن نأخذها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. على الخير، نلتقي دائما وفي أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.